يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي. تكثر الذنوب وتعظم العيوب، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلماذا هذا التكبر والعناد؟ فمن أراد دواء القلوب فليقم بالأسحار، وليكثر من التوبة والاستغفار، وليردد: يا ملاذي. عفوك يا الله، عفوك يا الله، لم يبق لي سواك، فهل تقبلني؟ رحمك يا الله، يا الله، ما أجمل التوبة. مزقت ليالي يسود إربا وإلى الله أعود، وشطبت حروف الظلماء براعي اليوم الموعود. مزقت ليالي يسود إربا وإلى الله أعود، وشطبت حروف الظلماء براعي اليوم الموعود. تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود، تبخل بأقل الرحمات وبشتى الآلام تجود. تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود، تبخل بأقل الرحمات وبشتى الآلام تجود، وبشتى الآلام تجود. مزقت ليالي يسود إربا وإلى الله أعود، وشطبت حروف الظلماء براعي اليوم الموعود. ضربات ضياع وشقاء سقطت كالصخر الجرمود، وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود. ضربات ضياع وشقاء سقطت كالصخر الجرمود، وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود. وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود. مزقت ليالي يسود إربا وإلى الله أعود، وشطبت حروف الظلماء براعي اليوم الموعود. وجعلتك يا زمن الدائي باب خطيئات الموصول، أصليك دموعا وبكاء وأراك عتابا وشرور. وجعلتك يا زمن الدائي باب خطيئات الموصول، أصليك دموعا وبكاء وأراك عتابا وشرور. وأعود إلى الله أعود، وأعود إلى الله أعود، وأعود إلى الله أعود، وأعود إلى الله أعود. يا ملاذي، يا ملاذي.